الأمان لشباب كل مكان يخدم تخلص من بشي روحي تخلصي وخا ما عنده شي همه غير شوش الوال صبح على كل شي كي شوفي واللي فرحة توصل لعطى ربي وما بخلش عليها سامح بوقت شو غير بشي سفر فيها تحاشا باش همه يخدم يدير لبياس فيني في الفراش ما كاينش لا ديفيرونس لمرض ربي شافي يا الحمرا اللي تداوي هي الميديكامون هي اللي تنسي همه ونهاري غيب عليها يلحل يتزاد عليه قالي للرونديفو ويبطل لك ليلي الله يدير شي تاوي يتفرج كون تربون اطبر لرملك المالون ساري ولا لبارون شبوا الناس لبرا والقود كون تشينو مالك للغربة لا ديستوس مش بعدو يتسنى نار الفون يمعي صور ويشوف